الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: زوجها سوف يضحي هذه السنة، تقول وهي موظفة ومقتدرة ولله الحمد، فهل الأفضل لها والأكثر أجرا أن تضحي عن نفسها أو تكفيها أضحية مع زوجها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في الأدلة الصحيحة أن الأضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، فإذا أراد الزوج أن يضحي فإن أضحيته تكفيه هو وتكفي زوجته وكافة أولاده ممن معه في البيت، وإذا أرادت المرأة القادرة أن تضحي عن نفسها فلها ذلك وهو الأفضل، ويتعلق بها الحكم، فتثاب ثوابين، فتثاب بالثواب التبعي في أضحية زوجها والتي تدخل معه في ثوابها تبعا، وتثاب بالثواب الابتدائي الاستقلالي في أضحيتها عن نفسها، فاقتصارها واكتفاؤها بأضحية زوجها هذا من باب الجواز، وقيامها بالتضحية عن نفسها هذا من باب الأفضل، فالذي أوصيها إذا كانت قادرة أن تضحي عن نفسها وتدخل مع زوجها تبعا في أضحيته لتنال الثواب من جهات متعددة، وفضل الله عز وجل واسع والله أعلم.